أما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا في الدرس الأخير من شرح الحديث العاشر من باب المحافظة على السنة وآدابها. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه أوضح شيئا كنت أتمنى أن لا أحتاج إلى إيضاحه لأنني قد أوضحته، ولكن لا يزال بعض الإخوة تلتمس عليهم الأمور رغم وضوحها. فأنا ذكرت أن الشريعة الإسلامية جاءت تأمرنا بالثبات سلوكيا تجاه الأمور والمبادئ الثابتة التي لا تتطور فيما تقتضيه مصلحة الإنسان، وضربنا أمثلة لذلك. وتأمر أي تقتضي تطوير المبادئ السلوكية المرتبطة بالمصالح المتطورة، وضربنا أمثلة لذلك. ومن الأمثلة التي ضربنا المثل بها سلطان العرش. فالشريعة الإسلامية تقيم وزنا كبيرا للأعراف التي تتحرك في ساحة حرة، يعني لا تصطدم بأحكام شرعية ثابتة. الأعراف التي تتحرك في ساحات حرة طليقة الشريعة الإسلامية تحترمها وتعطيها سلطانا كبيرا وتربط قدرا كبيرا من معنى المروءة بها. المروءة شيء مطلوب في الشريعة الإسلامية. ساقط المروءة لا تقبل شهادته. ومن الشروط الأساسية لقبول الشهادة أن يكون ذا مروءة أي عادلا. والعدالة تكون بأن لا يرتكب الإنسان كبيرة من الكبائر، وأن لا يستمر على ارتكاب صغيرة من الصغائر، وأن لا يخالف عرفا ترى وجرى بين الناس. وأوضحنا أن مثلا الأعراف تتطور وتتبدل، إذا مبادئ المروءة أيضا تتطور حسبها. فيما مضى كان الرجل الذي يمشي في الأسواق حاصر الرأس يخالف عرف البلد، يخالف عرف الأمة. مخالفة العرف تستوجب نقد المروءة وجرح الكرامة والعدالة. ومن ثم فقد كان الرجل الذي يمشي حاصر الرأس تسقط مروءته، ومن ثم لا تقبل شهادته. تبدلت الأعراف وأصبح جل الناس يسيرون في الشوارع حاصرين الرؤوس. لاحظوا الكلام الذي قلته وأعيده بذاته. تبدلت الأعراف وأصبح جل الناس يسيرون في الشوارع حاصرين الرؤوس. إذن الرجل الذي يمشي حاصر الرأس في ظل هذا الحرف الجديد لم تعد تسقط مروءته ولم تعد تسقط عدالته، ومن ثم فإن شهادته في المحاكم تعتبر مقبولة. هذا ما أوضحناه وهذا ما جرى عليه علماء الشريعة الإسلامية أجمع. بعد هذا هنالك كلام آخر لم نتطرق إليه لا سلبا ولا إيجابا. أيهما أفضل؟ أن يمشي الإنسان حافر الرأس أم على رأسه الغطاء، أي كان من فلنسية من فرجوش من عمامة أي شيء. لمالك خلافا في الجواب عن هذا السؤال، لاحظ الفرق بين الموضوع الأول الذي شرحناه وانتهينا منه. الموضوع الأول ما هو؟ كان فيما مضى العرف الدارج أن يمشي الناس ورؤوسهم بغطاء ما. إذا كان الرجل الذي يمشي حاشر الرأس يخالف العرف، إذا تسقط مرؤته، إذا لا تقبل شهادته. فبدل العرف كما نلاحظ الآن، إذا المشي حاشر الرأس لم يعد يسبب سقوط المرأة، هذا حكم فقهي معروف عند سائر المذاهب. الشيء الثاني، عرفنا ان هذا الانسان لم تسقط مرؤته، لكن ايهما اولى؟ ان يمشي وقد غطى راسه بغطاء ما، ام يمشي حافر الراس؟ من الخلاف. الساده الاحناف يقولون هذه من سنن الزوائد تابعه للعرف وليس هنالك افضليه، المسألة قادمة للعرف. السادة الشافعية كثيرا من الفقهاء قالوا لا، الأدب الأفضل أن يكون الإنسان قد غطى رأسه بغطاء ما، مثل سياسي. وهؤلاء وإلى اتفقوا على أن الإنسان عندما يقف ليصلي يكره أن يصلي حافر الرأس، هذا شيء آخر لم نتحدث عنه، لا فوضى ولا إنزالا. وقد تصلي أي إنسان العرف السائد حتى لو كنت في عقر أو ربة، مثل أن تخرج من جلدك أي شيء تقطيع أي نحو وتضعها على رأسك وتصلي، هذا شيء ما ذكرناه ولم يتعارض مع الشيء الذي أوضحناه. إذا المثل الأخرى العمامة، العمامة التي تعرف أحاديثها ضعيفة، العمائم فنجان العربية إلى آخره لم تثبتها، ولكن هنالك شيء آخر غير الذي قد تشكله بعض الأخوة. يسمم الرجل العالم بالعلوم الشرعية الذي هو مرجع في دين الله عز وجل أن يعرف بالدين الذي هو دين العلماء في أرض تلك البلد. فإذا كان دين العلماء في باكستان أن نلبس هذا الرداء الطويل ومن تحته البنطال المعروف وعلى رأسه السدارة معينة، إذا هذا هو لباس العلماء، يسمى أن يلبس هذا حتى يعرفه الناس فيسألونه ولا يسألونه. وإذا كان عرف البلد أن ثياب العلماء في السعودية مثلا أن يضع هذه القوانصلة ومن فوقها هذه الذي يسمى الغطرة، نعم، بطريقة معينة، إذا يسمى أن يلبس هذا. وإذا كان في بلدة أخرى ثياب العلماء أن يلبس حمامة سائقة، إذا يسمى أن يلبس هذا. إذا المسألة لم نخرج من العرف هنا أيضا، يسمى هذا هو المرجع، أن يكون العالم الذي هو مرجع في الدين أن يكون جسارة متميزة في بلدته لكي يعرفه عيان الناس إذا أرادوا أن يسألوا عن دينهم. بل قال العلماء يكره لغيرهم أن يلتبوا كسوة أهل العلم. فمثلا رجل كافر أعجبته كسوة أهل العلم تزيدوا جزيهم، مكروه من اجل هذه المسألة ليست عبارة عن سنة نقتدي بها بمنبات محدد برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كم مسألة اجمعت دون الان عدة مسائل. موضوع علاقة غطاء الرأس بإسقاط المرئة، هذا ما كنا قد ذكرناه. هذه المسألة عائدة إلى العرف، ولذلك قال الإمام الشافعي في عصره: في بلادنا المغرب إذا صار الإنسان حاسر الرأس لا تسقط مرئته، لأنهم كانوا يحتكون بالأمر الدنيوي، وكان العرف دارجا أن لا يرتدي الإنسان غطاء على رأسه. لكن في بلاد مصر إن صار الإنسان حاسر رأس تسقط مرؤته. يعني هذه المسألة الأولى التي شرحناها استشكل، هذه لا علاقة لها بأن يصلي الإنسان حاسر رأس أو غير حاسر رأس، لا علاقة لها بأيهما أفضل إذا صار في الطريق، لا علاقة لها بالإيمان. المسألة الأولى هكذا. المسألة الثانية أيهما أفضل للإنسان، أن يمشي حاسر رأس أم لا؟ كلا. أستاذ الأحناف يقولون اتبع الهوى والسياق كما تشاء. المسألة الثالثة عندما تقف لتصلي أيهما أفضل لك؟ بالإجماع يسمى أن تغطي رأسك بغطاء ما. المسألة الرابعة العمائم، ما في هنالك شيء خاص اسمه استحباب ارتداء عمامة بدين معين ثابت إلى يوم القيامة، ولكن قال العلماء وقال الفقهاء يتم أن يعرف الفقيه أي عالم الشريعة الإسلامية بجزة وكسوة يفرق بها عن سائر طبقات الناس. ما الكسوة التي ينبغي أن يرتديها؟ ما درج عليه العرف. كسوة أهل العلم كما قلت لكم بباكستان غير كسوة أهل العلم في بلاد الشام. كسوة أهل العلم في السعودية وأطراف الخليج غير كسوة أهل العلم هنا. كسوة أهل العلم هنا غير كسوة أهل العلم في مصر. مستغير. هذا ما اقتضى الأمر إيجاحه فلا مراد. وأعتذر لبعض الإخوة الذين يشكون أنني أكرر بعض الأمور. أنا أكرر ولست متخلصا من هذه الإشكالات، فكيف إذا لم أكرر يا أخي؟ أنا مضطر أن أكرر وأوضح وأبين، ومع ذلك تأتيني أسئلة تدل على أن هؤلاء الإخوة لم يفقهوا ما قلته. الكلام عن المرئة وإسقاط المرئة شيء، وأفضلية أن يرتدي الإنسان غطاء أي أن لا يرتدي أي ثيام شيء آخر، والبحث الذي ذكرته هو أثر العرف في إسقاط المرؤة وعدم إسقاط. والآن ننتقل إلى درس منزل. الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينتهي العدو، وإنه يقطع العين ويقتل السن. حديث متفق عليه. هذا الحديث حديث يزيد، وقد يبدو للوهلة الأولى أنه يتناول أدبا بسيطا من الآداب التي لا داعي إلى الوقوف عندها، ولكنه لدى التحقيق والتأمل يتناول أمرا هاما جدا تتضح أبعاده بتوفيق الله عز وجل بعد قليل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبز هو أن تضع حصاة بين هاتين الإصبعين، السبابة من اليد اليمنى والسبابة من اليد اليسرى، هكذا، ثم تخلط بها شيئا ما. هذه العملية تسمى الخبز. وقد كان من عادة العرب في كثير من الأحيان أن يتخذوا من هذه العملية لهوا من أنواع اللهو الذي يمارسونه. يسمون في ساحة في مكان ما، ثم يقذفون الحصى بهذه الطريقة، وهذا القذف اسمه عندهم القذف. نعم، وربما اتخذوا لأنفسهم غرضا في هذا القذف الذي يمارسونه، من طائر، من حيوان، من إنسان، من أي شيء، ويجعلون لأداة لهم وأداة منافسة ومسابقة. كانت عادة مألوفة عند العرب في الجاهلية وإلى قدر من الإسلام. ما موقف الإسلام من هذا العمل؟ نعرف هذا الموقف من الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقد نقل لنا الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن هذا النوع من النهي، أي عن هذا النوع من العمل، نهى عن الخلق. لماذا؟ انظر التعليم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقتل صيدا إن كنت تقذف به صيدا، ولا ينشأ عدوا إن كنت تلاحق به عدوا. واقتصار ما يفعله هذا العمل أنه قد يبقى العنف أو يكبر السن أو يعتر بدون أن يفيد، هذا هو السبب. ولنعد إليه بشيء من الصعب. أنت عندما تقف وتلاحق صيدا من الطيور أو الحيوانات تصطادك، تتخذ إلى ذلك أداة تحقق الهدف، هدفك الاصطياد، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بأن تقذف هذا الصيد بما يحقق لك هذا الهدف، بأن يأخذه ويمنعه من الحركة فتلحقه وتقبض عليه وتذبحه فتكون قد حققت بذلك هدف. النصر يحقق هذا الهدف، أي سلاح جارح يحقق هذا الهدف، أي شيء حصاء أو غيرها ولو كانت غير جارحة ضاغطة، ولكنك تستطيع أن تلحق بهذا الصيد وتذبحه وهو حي يحقق هذا الهدف. إذا هذا مشروع لأنه عمل حقق هدفه، والصيد هو الهدف والصيد مشروع. ولكن عندما تستعمل هذه الحصاة بهذه الطريقة التي قلنا عنها وتقذف بهذه الحصاة حيوانا ما كعملية صيد، هل يحقق هذا العمل هدفه؟ يؤذي هذا العمل الحيوان من أصابه حقا. لكن هذا الحيوان على الرغم من أنه أوذي لم يقع فريسة بين يديه، لأن هذه العملية أكثر وأهون من أن تحقق الهدف الذي ترمي إليه وهو الصيد المشروع. حتى العدو الذي أباح لك الشارع أن تقارئه العداوة إن كانت العداوة مشروعة، هذا العمل لا يسرعه لك، لأن الشارع يقول إذا قتلت فأحسن هذه العمل قد تبطئ عنه وقد تعني إيذاء جزئيا لا يسر ولا يحقق هدف العداوة المشروعة، أي لا ينكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة فلانا من الناس بيني وبينه عداوة مشروعة. والشارع يقيم الحق أن أدافع عن نفسي سائل يتسير الجدار ليدخل داري فيسرق ينهب يعتني على عرض. الشارع أعطاني الحق أن أدافع عن نفسي وأن أطيل عليه، لكن هل لي أن أخذفه بهذه الطريقة؟ لا، هذا يؤذيه ولا يرده، لا ينتهي عداوته، يعني يؤذي ولا يحقق الهدف. لاحظوا دقة الشارع فيما يصنع وفيما يهدف. نعم، الشارع أعطاك الحق في هدف، إيه؟ رد قائل، رد عدوان عدو بطريقة ما، لك أن تمارس الوسيلة التي تحقق هذا الهدف، وليس لك أن تمارس وسيلة لا تحقق هدفا وفي الوقت نفسه تؤذي، تؤذي الوسيلة دون أن تحقق هذا الهدف. هؤلاء الذين مثلا يضربون الحيوانات بحصن بوسائل مؤذية ولكنها لا تجعل هذه الحيوان فريسة الصيد، غير ذلك كالقذف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في ساحة الوضع، في ساحة القتال، القتال المشروع، لا يجوز لك أن تتوجه إلى عدوك بأي ضربة تؤذيه عصبا مستمرا وتؤذيه أذى لا يبلغ به القتل المشروع إن كان مشروعا، وفي الوقت نفسه لا ينتهي هذه العداوة ولكنه يؤخذ ويؤذي أذى جسديا، هذا غير مشروع لا بينك وبين أعدائك ولا فيما يتعلق منك بحيوان تصطاده من طير. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ايضا معنى العله التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا فهمنا من هذا الكلام؟ نفهم قاعده وتطبيق. القاعده هي للانسان ان يمارس عملا أو ينسى من شأنه أن يحقق هدفا مشروعا، ولكن ليس للإنسان أن يمارس عملا يحقق هدفا غير مشروع، هذا يحدث، أو لا يحقق الهدف المشروع إلا أنه يؤذي، يؤذي بدون أن يحقق الهدف المشروع. هذا هو المبدأ والقانون الشرعي. لا يجوز لي ان امارس عملا يحقق هدفا غير مشروع، حيوان اصطاده في الحرم هدف لكنه غير مشروع، لا يجوز ابدا الى قيام الساعه. انسانا اهدف الى ضربه او قتله ولكنه انسان ليست بيني وبينه عداوة مسرعة. اذا لا يجوز ان اتخذ هذا العمل الذي يحقق هذا الهدف لانه هدف غير مسرع. والثاني ان يكون الهدف مسرعا لكن العمل لا يحقق هذا الهدف وانما يؤذي بدون تحقيق هذا الهدف. هذا الاذى ليس له مبرر شرعيا والحالة هذه اطلاقا. هذه هي القاعدة. ما تطبيقها؟ تطبيقها في شرعنا وفي حضارتنا لا نقر ولا تقر شريعة الله عز وجل نعم هواية مسارعة السيرة. هذا شيء لا يعترف به الإسلام ولا تعترف به حضارتنا أبداً إطلاق. لماذا؟ هذا الموضوع هو من نعمة ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مصارعة الضيافة وإلى الآن هنالك من يمارس هذه الهواية في كل الحضارة الغربية الآن ومباريات معاني تقام لهذا ويحبط الناس بهذا الأمر. لا يوجد. وكل ما يشبه هذه الأعمال غير جائزة. لماذا؟ لأنها هواية تؤذي ولا تحقق هدف، تؤذي ولا تحقق هدفا مشروعا. هواية مصارعة الثيران، هواية نعم اللهو، هذا اللهو لا مانع منه في نظر الشارع لو انه كان يحقق هدفا مشروعا. يتمم الله من اجازه الشارع لانه يحقق هدفا مشروعا. لكن تعالوا ننظر الى هواية او التلهي بمسارعة السيرة. ما الهدف؟ ما هي الهدف؟ لا هدف. لا يوجد هدف. الهدف هو الاستمتاع والتلذذ برؤية حيوانين ينتهي امرهما الى اذن بدون مبرر. الى اذن والام شديدة بدون اي مبرر. لو انك ذبحت هذه البقرة من لحمنا حقق هدفا والهدف مصيرية اذا لا مانع. هنا اذن لم يحقق هدفا. قد يكون قائل الهدف هذه المتعة حلبة يحدق بها الاف عشرات الالاف من الناس يستمتعون. ها هنا تستلقي حضارة الإسلام عن الحضارات المزيفة التي يؤخذ بها كثير من السذج والبسطاء. ها هنا الفرق. الحضارة الإسلامية قائمة على آداب، قائمة على خطط، قائمة على تكريم الإنسان، قائمة على أساس تعامل سليم منطقي مع الكون والإنسان والحياة. بناء على هذه المقاييس هذه المتعة متعة تشمئز منها الحضارة الإسلامية الإنسانية. فلا تعتد بها هذه الحضارة أبدا. أي متعة؟ هذه متعة وحشية حتى الوحوش في الأذغان لا يستمتعون بهذا النوع من الآداب إطلاقا. ولذلك حرمتها الشريعة الإسلامية. نعم. وإن كانت الحضارة الغربية كما تعلمون تهتم بها اهتماما عظيما جدا. وأنا والله لا أدري كيف تنسخ إنسانية الإنسان. تنسخ نسخاً عزيزاً. فتتنسخ. فتتحول إلى شر من غريزة الوقوف التي تفترق في الأدغال. يتنظر إلى هؤلاء الذين منكست إنسانيتهم كيف يستمتعون بمنظر هذا الحيوان الظريف إذ يستثار ثم يستثار ثم يلاحق بالثعنات ليلاحق ثم يلاحق بالثعنات إلى أن تجده قد خر سريعا نعم خر ضحية الدفاع عن نفسه دون ولسان حاله يقول لقد سرعوني في هذه الساعة دون أن أكون دون أن يكون عزائي أن أكون طعاما لابن آدم ودون أن يكون لي عزاء أن أكون لبنة في حضارة إنسانية. ما السبب؟ لماذا تجد الحياه؟ ما ليس هنالك اي سبب هو ان يجلس هؤلاء الناس فيستمتعوا بهذا المنظر. صلى الله وسلم على من علمنا المبادئ الانسانيه فحيث شده الحضاره الانسانيه رمز الى هذا المبدا العام بمفرده فيه وعلى هذا القيد هو من نوع مصارعة الجيران السلسلة واحد لما نلبس واحد ولكن المسألة تختلف حسب اختلاف الثقافات والقدرات والطاقات ونحو ذلك إلا أن الحق واحد. أي أنواع أي نوع آخر من اللهو ضعه في ميزان هذا الذي يقوله رسول الله تعلم حكمه وهو يحقق هدفا مشروعا يا مرحبا هي لها مباح لها مباح لها لا يحقق هدفا مشروعا لا يحقق اي هدف او يحقق هدف غير مشروع هو له محرما يمنع منه الاسلام منعا باتا. الضرب على الدف في الاعراف وهو يحقق هدفا ام لا يحقق. ما هو هذا الهدف؟ استعلان النكاح. الاعلان بان فلانه قد اصبحت زوجا لفلان. وهذا الهدف له معنى كبير هو المعنى الذي يحجز ما بين هذه العلاقة الجنسية التي تقرها الإنسانية ومن ثم يقرها الإسلام وبين العلاقات الخفية الإسلام. إذن لا مانع من أن يعلم بهذا الله وبأمثال لهذا الله مما لم يقر النساء. أي نوع من الله يوضع تحقق هدفا كالشطرنج مثلا يحقق هدف. ما هو هذا الهدف؟ هذه اللعبة تصحب الذهن بشكل عجيب جدا لأنها لعبة رياضية وتجعل الإنسان قادرا على أن يقيس الأمور ويخطط لها من بئر. هذا من يوجد هذا شيء جيد. اذا هو له ولكن الشارع اجازه. ما عدا السادة الاحمر فقد قالوا المبدأ كريم نحن نتفق معكم فيه ولكن هذه اللعبة بالذات من شأنها انها تجذب الانسان جذبا كليا. لكن غالب اذا ما استغرق انسان وصاحبه فيها نسي كثيرا من واجباته سدا للذريعه نقول هذا غير جائز. الامام الشافعي والامام مالك وجمهور من الفقهاء قالوا عندما يتحول هذا الله الى اداه لنسيان بعض الواجبات جائز ان نقول انها اصبحت محرمه. المزارعات مزارعات كره القدم السله المزارعات الاخرى التي تعرفون اسمها ولا نريد ان نستقصي ننظر اليها تحقق هدف بلادنا تحقق هدفا يتعلق بالجسم. نعم. اذا ماذا ضمن العمل الذي يحققه هذا الله اي تحققه هذه الهيئه لا مانع بل لنا ان نشجع ذلك. فاذا ما تحولت هذه الهوايه الى مزيد ما قاله رسول الله نمارس هذه الهوايه ولكنها لم تعد تحقق هذا الهدف. اصبحت هذه الهوايه ممنوعه. كل نهي لا يجيزه الشارع الا ان حقق هدفا. هدف مشروع، الهدف المشروع اراحه النفس هدف، اراحه الجسم هدف، اراحه العقل بعد القلب هدف. نعم. رياضه الجسم هدف لاي هدف، والرسول هو الذي امر بالرمي وبالسباحه وبركوب الخيل وامرنا ان نربي ابناءنا على ذلك. نعم. لذلك هدف شح في الذهن هدف الى اخر ما هنالك من امثله. ولكن عندما تجد اي روايه من هذه الروايات اقبل عليها الناس اقبالا كافعا شديدا بحيث لم تعد هذه الهوايه تحقق هدفها بل اصبحت تضر اكثر من ان تحقق هذا الهدف. فان الشريعه تشتد على هذه الهوايه وتعلن حكم المنع. الاغتياب جاء استد هذا الحيوان بأي سلاح، أحكام الصيد معروفة في الشريعة الإسلامية، لكن عندما تتحول عملية الصيد إلى لهو عابس لا يحقق ما تريده كهذا الحبس، الشارع ماذا يقول؟ ينهى. مباراة كرة القدم أو غير كرة القدم، في الأصل لا شك انها عملا رياضيا، رياضه من الرياضات المفيده للجسم لا يمكن ان نرتاب فيها ابدا، لكن لكل شيء حدود ولكل شيء مساحه ولكل شيء ساحته التي يتحرك فيها. عندما تتحول هذه الهوايه الى عمل يستولي على عقل الانسان كله، يستولي على عاطفه الانسان جمله وتفسير، عندما يشد الانسان الى هذه الهوايه شدا كليا المساله لم تعد كما كنا نخطط ونتصور عملا يحرك الجسم ويفيده ويقويه في نطاق الرياضة والتربية الرياضية. المسألة تجاوزت كثيرا هذا الحد، تحولت من الإفادة إلى الإجراء. دائما أيها الإخوة، الأهداف التي يرسمها الشارع يصور لها يرسم لها صورة في أذهاننا في كل شيء. هذه الصورة أشبه ما تكون بنفس الدائرة، ما تكون بنفس الدائرة. نعم، نصف الدائرة هذه إذا لاحظتها هكذا، إذا كان اعتبرنا هذه قاعدة، ونصف الدائرة ينطلق من هنا إلى هنا، تضع خطا في منتصف هذه الدائرة، تجد من هنا إلى الذروة بعيد، من الذروة إلى هنا هدوء. الشارع يضع لنا الأهداف بهذا الشكل، يقول لنا طالما كان عملك يؤدي الهدف في دور التفاعل فهو مشروع. وحمل الحب وادعو اليه طالما كان الهدف في هذا النصف، في هذا الربع من نصف الدائره، العمل المصعب الهدف الى الذره مشروع، الى من فقط الى الذره ما احسن منه، شيء رائع جدا. فاذا كان ضخم العمل من الشده ومن الاهتمام بحيث جعل هذا الهدف يتراجع ويصير القهقرة او يصير الوابط في الربع الثاني من الدائرة، عندئذ الشريعة ماذا تقول؟ قد فإنما كنت قد شرعته لك قد تحول الى امر محظوظ، لانه لم يحقق ذلك الهدف، لم يحقق ذلك الهدف الذي كنت قد رسمته. هذا المعنى نثبته على كل شيء. المباريات الرياضية أي مكان اسمها رياضي، رأسا الشريعة الإسلامية تحدث تأمر وتشجع، ولكن الشريعة تراقب طالما كان العمل يقضي الهدف، فالشريعة تزيد وتحدد، يعني طالما كان الهدف يثير سيره وتصاعد ما هو هذه الذرة. فإذا وجدنا أن إقبال الناس على هذه المباريات تجاوز الحد التدريبي، أخذ المهم على العقل، أخذ يأخذ، أخذ يعني يستمر الكيان الإنساني ويستمر على حظوظ الأهداف الأخرى ويستمر على رفع من الفكر ومن الوعي ومن العاطفة مجندة لأهداف أخرى، عندئذ هذه الهواية تصبح خطرة. ويعلم الشارع الانذار والنهي عن ممارسة هذا العمل الجديد. ونحن في الواقع قد تجاوزنا هذه الذروة التي تحددها الشريعة، تجاوزناها الى المنعطف الاخر، الى الخط الهادئ بما يتعلق بنصف الدائرة التي نتكلم عنها. أضرب مثلا لهذا، لما الخبير كان يحضر دراسات عليا في بعض البلاد العربية في مصر، وكان الرجل ناسف على تحضير رسالته وله أستاذ مشرف عليه، وكان قد ارتبط بموعد النظر الى دار استاذه هذا فيقرأ عليه ما قد كتب ويذاكره في هذا الذي كتب. الموعد نازل ومتفق عليه، ذهب هذا الصديق الى دار هذا الاستاذ الجامعي على الموعد، ودخل داره ولما جلس واراد ان يفتح الحقيبة ويقدم له اوراقه ويتلو عليه ويتذاكر، قال له الرجل: دعنا من العلم هذه الليلة. قال له: ما الخبر؟ قال له: ليلة المباراة بين الاهلي والزمالك، وانا لست على استعداد ابدا ان ابحث في العلم. الرجل قد علق عقله وحياتته وفكره من ينظر الى ان ستنتهي هذه المباراة التي ستقرر مصير العالم العربي. هذا الانسان الذي ترك بلده والذي لعله يأتي كل ساعة تمر على حياته من اجل ان يستفيد ويعود إلى ولده. كيف يأتي هذا الأمر؟ انظروا إلى هذا الوقت يضعوه في ميزان الشرع، هذا تطبيق من التطبيق. هذه النظارات الباقية أمرها كانت مسيرة عندما كانت تتحرك من أول نقطة ألف إلى نقطة به، كانت مسيرة. لكنكم قد لاحظتم الواقع، ستجدون أن الهدف الذي أراده الشارع من هذا قد هبط ثم هبط ثم هبط ثم كاد يصل إلى أقصى حد الخطورة الهادف من التاريخ الأرض. إذا كانت المباريات الرياضية تسلي عقل، إذا كانت المباريات الرياضية تحصل على وزن وتمنعني من أداء وظيفتي وتمنعني من التعامل والتفاعل مع واجباتي، فتحكم لهذه المباريات الرياضية. أنا أعلم من أنتم تعلمون أن أبينا لنا جميعا للمسلمين وللعرب يتربصوا به، لأن هذا الأبي يدرس واقع في الأم وواقع في البلدة ويعلم نقاط الضعف فيه. ولا شك أن هذا العدو عندما يجد هذا السلاح الذي قد هيمن على وجدان كثير من هؤلاء الناس وعقولهم ووهمهم وتخطف ألبابهم، سيجعل من هذا الأمر الذي هو في ظاهره أمرا رياضيا مدعوا إليه، سيجعل منه أمدى سلاحا لشر فاعلية هذه الأمور. شريعتنا الإسلامية أيها الإخوة شريعة عجيبة في موضوعيتها وفي أصولها التربوية وفي توازنها، لا تضع ميزانا، هذا الميزان رقيبا على شريكه، لا يضع واقعا يقع على واقع، حقا يقع على حق. وإذا درست أصول الشريعة الإسلامية ستجد هذا بشكل دقيق وبشكل عجيب جدا، يجعلك توصل يقينا لا ريب فيه أن هذه الشريعة ليست من وضع بشر، وإنما هي في صداها ولحمتها من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى ومن يحمي الله عز وجل. أنا لم أعد جائزا بهذا الصحيح. ومن هنا ماذا نقول؟ نحن نشرع ونلاحظ، هكذا قال العلماء، نشرع ما شرعه الله ونجعل الأعين تراقب التطبيق حتى لا يكون التطبيق متراخيا عن تحقيق الهدف ولا طاغيا على الهدف. فإذا فعلنا ذلك أخذنا الأمور كما شرعها الله وفقا للميزان العبد الذي رتبه الله سبحانه وتعالى. ما انظروا إلى كثير من البلاد التي تحيطهم موضوع المباريات الرياضية أمرا عزيزا جدا جدا. أنا لا أفهم كيف تسد العقول وتسل عن كل شيء في أوقات معينة وفي مناسبات معينة لملاحقة أمر يتعلق بالرياضة. كل ما في الأرض أن المسألة تتعلق بالرياضة الإنسان، هل هنالك هدف أكثر من هذا؟ الهدف هو أكثر من ذلك لا يوجد. ندفع الأموال بالقدر الذي يحقق هذا الهدف، نتحرك لننفق الوقت بالقدر الذي يحقق هذا الهدف، نهيئ الملاعب بالقدر الذي يحقق هذا الهدف، نشترك نعم مع المواسم والألعاب العالمية بالقدر الذي يحقق هذا الهدف. مع ملاحظة الفرق بين الأمم كما يقولون النامية والأمم المتطورة، فنحن لسنا كبريتانيا التي تهوى هذا الهدف هذه الهواية هواية سياسية. قد نقول مثلا دولة بريطانيا متقدمة الآن انظروا كيف وكيف كيف تصنع فيما يتعلق بهذه الهواية. إذا ما ينبغي أن نفعل كما تفعل. لا، هذا تصور ساذج جدا، فرق كبير بين مقاييس المصالح التي تطبق في دول وامم ناميه كما يقولون، وبين دول وامم متطوره. كلمه ناميه كلمه مجامله في الواقع، ناميه انها تنامت فيها منعكس المعنى الذي يذكرنا به هذه الكلمه. في بعض البلاد العربيه يقولون هات المليان، يعني هات الابريق الفارغ، هات المليان يعني الابريق الفارغ. ايضا الدول الناميه انها مجامله، يعني الدول الناميه ان شاء الله تفارق، انما نصبح ناميين ونصبح ان شاء الله قريبا لنفاق تلك الدول. لكن ينبغي ان نعرف ان مقاييس المصالح لتلك الدول المتطوره غير مقاييس المصالح لدول كأي دولة من الدول العربية والإسلامية التي نعرفها. بناء على ذلك ماذا نسمع؟ نأخذ بالميزان الشرعي هذا الذي يبيعه لنا رسول الله في هذا الحديث الذي لا يطغى فيه جانب على جانب. لا نقف خامرين عند نقطة ألف، ولا أيضا نسرع لنصل الى اسفل الوادي الاخر عند نقطة ب، بل نسعى فعلنا الى ان نرقى الى نقطة ب، نرقى من هنا الى هنا. هذا ما يشرعه دين الله سبحانه وتعالى في كل في لهونا، في مرحنا، في اعمالنا الجاده، في نفسنا، في كل ما يتعلق باصول معايشنا. حديث عن تطبيق ذلك حديث طويل الزين، لا يمكننا ان نستقصيه بشكل من الاشكال. بناء على هذا الامر نقول ان الله سبحانه وتعالى نعم حذر من الله في كتابه، نعم، قد يظن ظانا ان هذا يعني ان اي لهو لاي لعب محرم، الامر ليس كذلك، الامر قادر لهذا الامر. وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باللهو، امر الرجل ان يلهو مع زوجته، وامر الرسول الرجل ان يلهو مع اسرته واولاده، وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان ان يريح عقله من عمل جاد يتقاتل عن تحقيق الهدف. هذا كله جزء لا يتجزا من سلم الحياه الانسانيه التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يعود التطبيق. الرسول كان عليه الصلاة والسلام كان منه، ورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مجلسا مع أصحابه يشترك معه في الحديث الذي كانوا يتناولونه ما لم يكن حديثا محرما، لأنه يحقق هدفا غير مشروع. إذا رآهم يغتابون أمسك لهم، أما إذا رآهم يتحدثون عن الطعام، أي الطعام أطيب، وهذا كيف يطبخ، وهذا كيف يهنج هيا، وأيهما ألذ، يشترط ويضرب بسهم واقيا في الحديث معها في هذا الموضوع. إذا رآهم يتكلمون عن الثياب، أفضل الثياب، أجمل الثياب، نعم، أيضا يشترط معها في هذا الحديث. يتحدثون عن الزراعة، لا يشترط. لأن الإنسان ينبغي أن يضطر في حديثه، وهذا يحقق هدفا مشروعا. إذا هو يتحرك ما بين نقطة ألف وما بين نقطة ب، لا مانع إطلاقا. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس ذات مرة مع نسائه أخذ يحدثون بالخرافة من الكلام. من منكم قرأ حديث أم زرع؟ قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنزال قصة أم زرع وأم زرع حديث طويل، حديث خرافة يا أم عمرو. ثم قال الرسول في آخر حديث لعائشة: ولقد كنت لك كأم زرع لأم زرع. حديث من هذا الحديث قد يكون قول هذا له أعوذ بالله من الله. لا، ليس هذا هو المقياس. انظر هذا له ماذا حقق هدفا مشروعا في عين الشارع ليس لهوا موظف، لهوا موظف، اذا هي نوع من انواع الكفر. نعم، هي عمل موظف لانه يحبك العلاقه العاطفيه بين الرجل والاهل، يحقق مزيدا من الانس بين الرجل والاسره اعدائها بعضهم ببعض. هذا اللهو الذي يشيع في الاعراض لهوا لكنه يحقق هدفه. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعائشه: هل امرتم من يغنين؟ قال: هلا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: هلا غنيتم من اتيناكم ولولا الحبه الصفراء لما جئنا لما جئتم. ان نساء الانصار يعشقن الله ان يخبرن الله. قال كلاما من هذا القبيل الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب هل هذا لهو كاللهو الذي يمارسه بعض الناس حلقه مفرغه يدور فيها الله؟ لا، لهو هذا لا ينهارس يهدف الى معنى من المعاني. الطفل عندما يسده استاذه او يسده ابواه الى عمل فيسد ذهنه، الفطره التي فطر الله الانسان عليها تقتضيه ان يطرح ليلعب ليتنفس السعداء، واللعب وظيفه كما قال علماء النفس وعلماء التربيه، وظيفه في حياه الطفل ووظيفه في حياه الكبير ايضا، لكن كل شيء من حدود. فقد يكون قائل: هذا الانسان يدع اولاده يلهون. كان رجل رحمه الله في هذه البلده ياخذ اولاده بالعزائم وبالقسوه وبالشده ويراقبهم دائما، يقع انه حقق نتيجه ما كان يهدف، لانه لم يمارس الفطره الانسانيه التي فطر الله الانسان عليها. ومن ثم فقد وضع امامه هدفا لكنه اخطا في السعي الى هذا الهدف. الانسان الذي يذكر قصص مضحكه، قال العلماء: هذه الاقاصيص المضحكه ان كانت اكاذيب فهي غير جائزه، ان كانت اساءه الى زيد او عمر من الناس اشخاص معينين في انواع من الاستهزاء بهم غير جائزه. اما ان كانت هذه الاحاديث المضحكه تضحك ومن ثم فهي تنشط العقل والوجدان، يتهيئ الانسان لحياته بعمل جاد فهو امر مشروع. ولا مانع منه، وقد قال الغزالي ذلك في كتابه الاحياء وقاله كل العلماء. هذا المعنى اظن انه قد اصبح واضحا، وهو يصور لنا اساسا من اسس الشريعه الاسلاميه بامكاننا ان نجعل له تطبيقا. اذا عرفنا الملكه الفقهيه في هذا الموضوع ان نثبته على مختلف امورنا المتنوعه. اذا هذا الحديث ليس حديثا جزئيا يتناول امرا بسيطا، هو يتناول جزئيه لكن من خلال مبدا كبير لها يقول. وقبل ان انهي الدرس ايها الاخوه اقول لكم: اسال الله عز وجل ان يجعل العيد المقبل علينا وعليكم عيدا مباركا ميمونا يدخل الفرحه الحقيقيه في كل قلب وفي كل دار، أسأل الله الجليل العظيم ذلك. إلا هذه المناسبة أعلم توقفنا عن هذه الدروس درسيا وهو درس يوم الخميس المقبل. فإذا جاء يوم الاثنين فنحن على موعد إن شاء الله مع الدرس الرابع عشر بعد المئتين في سلسلة هذه الدروس. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوبة والسترة والسعادة في الدنيا والآخرة.